السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة من عند الله مباركة طيبة، ونحن نلتقي وإياكم على مائدة القرآن الكريم في ليلة طيبة مباركة. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من ساحة مسجد البحر الكبير بقصر سليمان البحري بمحافظة دمياط، ونقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، دائما نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. نبدأ معكم هذا اللقاء بالقرآن الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات عند الحكيم يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ شيخ محمد الليثي. No! رب اجعلني كلمات ربي ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا قارئنا ليلة القارئ شيخ محمد الليثي.